عن الحسين في هذه المآتم يعني نواح مستأجرين قدر ما يعطى له من المال ليقعد ينوح ليبكي الآخرين. نعم فصل أخف إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.